هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الكاتبة الصحفية الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغرباوي، سيبي كل اللي بتعمليه وادخلي علينا بالفاصل الإعلاني. أهلا وسهلا، اوعوا تروحوا في أي كلام، اقعدوا معانا عشان تشوفوا الفاصل الإعلاني. قوليلي على فكرة إعلانك. هنعمل وظيفة جديدة، الناس تكلم المكتب وتطلب الراجل ده هنسميه المفكراتي. المفكراتي ده يفكر بالنيابة عنك، لأن الناس بتكسل تفكر، وفي ناس أصلا ما بتعرفش تفكر، وفي ناس بتبقى مصيبة سودة لو فكرت لأنها بتوصل لنتائج سيئة جدا، وفي ناس مش عايزة تتحمل مسؤولية إنها تفكر وتختار وتعمل قرار وتلبس في الحيطة، وممكن تنجح وغالبا مش هتنجح. فيعملوا ايه؟ يتصلوا بالمفكرات. المفكرات ده هيكون وكيل اعمالك، ويفكر لك بالذات في المسائل اللي تخص الفلوس، ونسميه الوكيل المالي. الوكيل المالي احسن وكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نحن نقدم لك الوكيل المالي، نحن نقدم لك المفكراتي. المفكراتي يفكر بالنيابة عنك، يفكر بدلا منك، يفكر احسن منك. الناس محتاسة في الفلوس، عشان معهاش فلوس ولا عشان معها فلوس كتير؟ بالقطع عشان معهاش فلوس، ده بالنسبة لي، لان انا قاعدة في مدرجات الدرجة الثالثة. لكن لو انا قاعدة في المقصورة هيبقى عشان عندها فلوس كتير، وجاية من غير مناسبة، وجاية بسرعة، وجاية من غير تعب. فالمحتسين الفلوس اللي هم النوفوريش، فتلاقيها عندها مظاهر الادعاء وتقول كلام كبير اصلا هي مش عارفة معناه ايه. الناس دي عايزة مفكراتي، هنقدم لها مفكراتي يخليها ازاي تتنقل من طبقة لطبقة، وازاي بقى تتأقلم مع ظروفها وتطلع بطاقة تموين لو هي نزلت، وازاي تستغنى عن بطاقة التموين لو اتحرمت من بطاقة التموين، وازاي تتعايش مع المستوى اللي هي مش متعودة عليه، سواء الطبقة المتوسطة اتهرست ونزلت تحت، سواء الطبقة اللي كانت تحت وطلعت فوق بسرعة بدون مناسبة. الاتنين مرتبكين، محتاجين المفكراتي. هل المفكراتي هيبقى ليه دور مع الناس اللي في مواقع قيادية أو مسؤولين يفكروا لهم في الشغل مثلا، وأفكار للشغل والتطوير وهكذا؟ دي أسئلة فوق مستوى سني. لكن لو احنا مضطرين نتكلم عن القيادات والمسؤولين والمفكراتية الكبار، فالمفكراتية الكبار مش محتاجين المنتج بتاعي، لأن هم مقتنعين إن هم عندهم أحسن أفكار في الدنيا، فهم مكتفيين ذاتيا بالأفكار بتاعتهم، والأفكار بتاعتهم مقعداهم في أماكنهم، فممكن لو فكروا بطريقة تانية ميقعدوش على نفس الكرسي. إعلانك هيبقى إعلان غنائي، إعلان تمثيلي ولا إيه؟ إعلان تمثيلي استعراضي غنائي، عشان إحنا بنخاطب وجدان الشعب، لأن أصلاً العقل إحنا بنلغيه، ما إحنا جايبين مفكراتي، فأنت أصلاً مستهدفين الشخص اللي مش عايز يفكر أو ما بيعرفش يفكر، فمش ممكن هنخاطب العقل، حتى ده شيء ما يدخلش العقل. مين بقى من النجوم اللي هيكون نجم إعلانك أو نجمة إعلانك؟ محمد رمضان ده وكيل إعلاني ممتاز، لأنه دايما هو أصلا يعلن عن فكرة الوكيل المالي، وأنه أفضل حد بيفكر في الفلوس، وأنه أفضل حد بيشتري طيارات ويعمل معجون دهب 24 وحاجات كده. أنا شخصيا بيعجبني ثقته في تفكيره وفي عقله وفي الإدارة المالية بتاعته، بتعجبني، فممكن يكون نموذج ونبيعه في الإعلام بتاعنا بسهولة لأي حد مش عايز يفكر، يعتمد على المفكراتي وعلى الوكيل الإعلاني والمالي محمد رمضان. هل في حد بترفضي اشتراكه في إعلانك؟ أي حد ليه علاقة بالفتي، يعني الهبدين واللي عنده يقين بكل حاجة. أكثر الناس يقينا وهم بيتكلموا، هم أكثر الناس جهلا. تمويل الإعلان بقى، إحنا نروح للبنوك، لأن بصراحة هم الوحيدين اللي فضل معهم فلوس. اختاري لي بقى الشارع تحط فيه الإعلانات بتاعتك. شارع الجلاء كله شغال و24 ساعة، يعني شارع حي. تفتكري لو حملتك الإعلانية تم إيقافها هيكون إيه السبب؟ الصحفيين، ما احنا اخترنا شارع غلط على فكرة، لازم نغير الشارع. احنا ناخد الشارع اللي طالع على الصحراوي ده، فاضي والناس هناك بقى كومباوندز وكده، وناس رايقة ومش بتاعت مشاكل، خلاص احنا غيرنا الشارع. هل الإعلان طغى على الإعلام؟ اه طبعا، الإعلان هو اللي بيقود الإعلام، والإعلام بقى جزء من الإعلان، إن لم يكن هو الإعلان ذاته، ولكن بيستحي يقول إحنا إعلان، فبيقول إحنا إعلام، بينما هو إعلان بالنون. لو اتعرض عليكي تعملي اعلان عن كتاب او نوع جديد من الموبايلات او سلسله مطاعم هتختاري ايه؟ اختار سلسله المطاعم، لان الواحد لو ما خدش فلوسه من المعلن على الاقل يبقى اتعشى. لكن بتوع الاتصالات والموبايل هاخده منك الموبايل. طب والكتاب؟ لا ما فكرتش فيه خالص، ما فكرتش فيه نهائيا. في حد يعمل اعلان عن كتاب؟ تحطي اعلاناتك على وسائل الاعلام التقليديه ولا السوشيال ميديا؟ ما هي السوشيال ميديا بقت هي التقليديه، السوشيال ميديا سبقت وفيها مصداقيه عاليه، لان المعلن هو الجمهور والصحفي هو الجمهور والمصور هو الجمهور والمزيف هو الجمهور واللي بيقول الكلام الحقيقي هو الجمهور، فمنه فيه كده. فالسوشيال ميديا اضمن حاجه. كاتبة الصحفية الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغرباوي، في نهاية إعلانك عن المفكراتي، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي هتختمي بيها الإعلان؟ ريح دماغك ما تفكرش خالص، التفكير ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة، سلفني عقلك وامشي بالعقل وأنا هبيع لك المفكراتي. المفكراتي يفكر أفضل منك، المفكراتي أفضل وكيل وحسبي الله ونعم الوكيل. فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.